اولا اولا في خلاف ان الرسول هل يجب عليه القسم او ما يجب، في خلاف بعض الناس ما يجب عليه القسم. ها ولذلك مر علينا في دراستنا ان الرسول جامع زوجاته 9 شهر لما اراد حج حجة الوداع. يعني في كثير من العلماء يقول ان الرسول لكن هو كان يخصم، يعني الرسول لا يجب. اما الرجال الباقين المسلمين لازم يخصموا بينه، فاذا عند الليله هذه اما روح يدخل عليها ما في شيء، يعني ما في ممنوع يدخل عليها يسلم عليها ما في شيء، عندما يروح ينام عندها ولا يجامعها في غير ليله هذا ممنوع. اما مثلا رجل متزوج مرأتين كان الليله هذه عند هذه وراح النهار عند هذه وجلس معها في بيتها او غدا غرض من الاغراض، لكن ما يجامعها ولا ينام عندها الثانيه، هذا بالنسبه للمسلم. اما الرسول لا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يجب عليه الجمع، ولذلك جاء في القران يعني ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك، ذلك ادنى ان تقر عينهن ولا يحزن ويذن ما بعد ذلك لا يحل لك النساء من بعد وان تبدل بهن الازواج ولو عجبك حسنهن الا بعد ذلك نسخت. هذه كمان نسخت يعني من الرسول، لذلك الرسول تزوج 9 نسوه 11 زوجه يعني. يعني اصح الاقوال ان الرسول، لكن كان هو كان يقول هذا قسم فيما املك فلا تلمني فيما تملك، ويعني ميل القلب هذا الى الله. ما يمكن واحد رجل يحب زوجاته حبة واحدة، مستحيل واحدة تريد تتلابش معاه دائما وواحدة يعني أخلاقها ممتازة، ما يصير هذه وهذه، لكن هذه ينام عندها ليلة وهذه، ولا يلزم من ذلك أن في جامعة، الجماعة وقت الحاجة. مثلا واحد يجامعها 5 مرات، واحد يجامع واحدة كبيرة عجوز ما يبغى، ويكفي ذلك أن سودة تركت يعني تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، صارت